فلا يحزنك قولهم. ولذلك هناك كمان يجي في آياتنا فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. بعض الناس يفهم قولهم إن العزة لله، لو قالوا دي تبقى كويسة، مش فلا يحزنك قولهم إن العزة، لا ما قالوش دي فلا يحزنك قولهم. لماذا لا يحزنني؟ لأن العزة لله جميعا. فلا يحزنك قولهم، هناك إن العزة لله إيه؟ ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون. الله بيقول له بيسر على رسوله، شو التسرية العليا؟ ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون. شوف، فإنهم لا يكذبونك، أنت عندهم صادق، أنت عندهم محدش يقدر يجيب ناحيتك كلمة، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده بي يعني، مش بك أنت، أنت حلو أوي أوي، ما فيش حد يقدر يعمل فيها، إنما هم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شوف ربنا بيجيبها ناحيته عشان يعمل إيه؟ يسر عنه كده. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. والعلم بذاته لا يفيد إلا إذا ترتب على العلم شيئا يسيء وشيئا يحسن. وبعد ذلك انتقل الحق سبحانه وتعالى بعد أن انتقل في الآفات، أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن عملوا، وقالوا الشمس والقمر، انتقل إلى ذات نفوسهم، الدليل الذي بين جنبهم، ما يفارقش حد، لأن ذات النفس الإنسان لا تفارقه في دليله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ قال لا. تكها أولم يروا أنا خلقنا، هنا خصصها أولم يرى الإنسان، تكها أولم يروا إيه؟ أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قالت أولم يرى الإنسان، أهو صحيح أبي اللي مسك عظمه كده قال له بقى يا محمد بعد ما نبقى زيدي كده ربنا هيحيينا تاني؟ قال نعم، يحييك ويدخلك جهنم. والذي لكل واحد بقى يكذب الانسان المطلق، الانسان الايه؟ الانسان المطلق. اولم يرى الانسان، طب يرى ازاي؟ هو شاف خلقته؟ ما شافش، لانك تقول لك اولم ترى كده تكون شفته، انت ما شفتش. أولم يرى الإنسان، أولم يعلم، أولم يعلم الإنسان. والعلم جاله منين؟ وإيه اللي قال له إن أنا اللي خلقت وإن أنا اللي عملت؟ قال لك لأنه في الكون كمان لم يدعه أحد من الخلق. ثم فوجئت الدنيا بأن رسول الله الذي خلقكم، ولم يتكلم أحد ليرد هذه المسألة. يبقى دعوة لم يوجد لها مناهض، وما أكثر ما يدعي الإنسان ما ليس له. إنما دي دعوة، أنا اللي خلقت، ما حدش بدري إيه حاجة من اثنين، يا ما فيش حد صحيح خلق اللي هو وتسلمة الدعوة. طب في حد قال، طب لما ربنا قال أنا خلقت، اللي خلق ده سكت ليه كده؟ يا مدريش، يبقى لا ما ينفعش، دي حصلت حاجة كده ما معرفهاش. طب يا علف، طب ما قامش ليه كده وقال كده؟ لا ده أنا اللي خلقت، يبقى جعاجز وجاهل، يبقى ده ما ينفعش، لا إله ولا. إذا ادعى إنسان دعوة ولم يوجد له مناهض، سلمت الدعوة إلى أن يوجد له إيه؟ له مناهض. أروني، وروني كده، حد منكم قال خلق السماء والأرض؟ ما حدش يقول أبدا، أنت اللي خلقتهم، ما في حد، لأنها لم تدعى، مع أن الإنسان بيدعي ما ليس إيه؟ ما ليس له، ودي حاجات والدعيات. ولذلك إحنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه القضية، وقول أنا اللي خلقت، فإن كنت صحيح أنا اللي خلقت ولا فيش ليا حد تاني، يبقى سلم. إن كان حد خلق، أين هو؟ ده لو كان هو موجود كانوا صلعوا قالوا لي تعالى، أنت بتدعي أنك أنت خلقت، أمال إحنا رحنا فين؟ لاتخذوا إلى ذا العرش، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لاتخذوا إلى ذا العرش سبيلا. يقول له الله، إيه الحكاية بتاعتك دي؟ أنت عمال تدعي كده وأنت مش عارف أولى من الله. يقضوه ما حصلش. طب وبعد ذلك يقول لك حاجة حالة تانية، أم قال لك ده اللي انتوا بتعبدوهم لا يستنكفون أن يكون عبادا لله، وأيهم هو أقرب؟ هو اللي يكون عابد لمين؟ عابد لله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. عملية الخلق دي العلم التجريبي ما وصلش إليها أبدا، إلا حديثا عمال يشابي عشان إيه؟ عشان يوصل له. أنا خلقناه من نطفة، النطفة هي السائل ولا المني؟ ولا فيه نطفة وفيه مني. المني هو السائل الذي تعيش فيه النطفة، والنطفة هي الجوهر البرسومة الفعالة اللي بتروح كمكروب للإيه عشان تعمل إحصاء. يبقى عندنا إيه؟ مني اللي هو السائل الذي تعيش فيه الإيه النطفة، والنطفة اللي هي الإيه الميكروب اللي هو فيه. ولذلك يقول في آيات أخرى ألم يكن نطفة من مني، نطفة من إيه من مني يمنى ثم كان على قتل. يبقى الأول مني في قلبه إيه نطفة، وبعدين تاخد بقى الحاجه اللي عامله ضجه الايام دي في البحوث في العلم التجريب الحديث. الان كان زمان يفهم ان الولد انما ينشا من اب وام في الميكروب نفسه، الام لا دخل لها انما الدخل للرجل، والام وعاء فقط، البويضه وعاء تدخل فيه النطفه تجول لها بيئة أن تتربى فيها. إذن بويضة المرأة لا دخل لها في تحديد نوع الذكورة ولا الأنثى. فربنا بقول ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. من مين؟ من النطفة والمني والبتاع. المرأة ملهاش إيه؟ ملهاش دخل. ولذلك إحنا قلنا ان دي كانت قضيه العربي بفطرته يعلمها، العربي يعلمها ايه بفطرتها، لما القران جه وافقت ما عند العربيه من فطره. ازاي فهموها؟ ما نعرفش ازاي فهموها، للعلم لسه بيشاب الان. علشان ايه؟ علشان يشاب ويقول لك لا ده الذكوره والانوثه من ناحيه الرجل، لان في اكس واكس واي، ولما يسبق الاكس والاكس واي الكلام اللي بيقوله ده هو البويضه، ان سبقوا اثنين يبقوا ذكرين، ان سبقوا اثنين يبقوا انثيين، سبقوا واحد، كل ده من مين؟ من الرجل. فلما يقول في الحديث الذي يقول فاذا غلب ماء الرجل ماء المراه نزع الولد الى ابيه، واذا غلب ماء المراه نزع الولد، ففهموا من ايه الحديث بيقول ان الام الذكر والانثى لهم دخل في مين؟ في الجنين. لو تغلب ماء الام يطلع بنت، يغلب ماء المشان نقول لا. انت لو قلت لو فهمت معنى اللفظ، فلو غلب ماء الانثى ماء الرجل، الغلبه والسباق ما يكونش الا الاثنين طالعين من حته واحده مش متقابلين، وبعدين ده يغلب ده، ده بيسابق ده، يبقى الاثنين طالعين منين؟ فاللي يغلب يعني اللي يسبق الايه، يبقوا جايين منين الاثنين؟ جايين من مصدر ايه. ولذلك احنا قلنا في الحلقه السابقه الان تنبهوا الى ان البويضه حين تخرج من المراه يوجد تغيير كيماوي في تكوين المراه. الله يرحم العقاد قال كلمه موجزه دلت على هذا، فقال ان انسال العالم دي كلها الكذا مليون في العالم دول انسالهم ميكروبهم في نصف كستبان خياطه. شوف كستبان الخياطة قد ايه، نص بس يجيب أنسال العالم ده. شوف بقى بكم مكروب، ملايين الميكروبات، ملايين الميكروبات، الملايين الميكروبات دي اللي ما بنشوفهاش دي دقيقة. وبعد ذلك ينشأ منها ايه العظام الصلبة والعبرات اللي نصف صلبة ونصف رخوة اللي زي السست كده غضلات خلاص، والغضاريف والأعصاب والدم السائل والمخ المهري ده اللي زي الفعل ايه نطفة واحدة تخلق دي كلها. فما قال لك ايه نطفة وتخلق دي كلها، مش الاعجب من دي كده بس، ده هذا في المادة. والمادة يمكن انك انت لما تكبرها تكبر ولما تصغرها تصغر. فلو انت جبت مجهر وحطيته على البتاعة تقوم تشوف الايه العملية دي. انما تعالى بقى بعد الجرم المادي، العقل الذي يفهم واللسان الذي ينطق والعين التي تنظر واليد التي تبطش والأنف التي تشم واللسان الذي يذوق والأنامل التي تلمس، إزاي وجدت لها؟ بلاش المادة دي خالص، سيب الصلابة وسيب الرخاوة وسيب ده كله وروح للمحال اللي موجودة في الإنسان، كل دي في الإيه؟ كل دي في الموجودة في النطفة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة الشيء الهين. ربنا لما جه عبر عنه من ماء مهين. طب الماء مهين ده يصل بجبروته إلى أعلى مراتب الجبروت إزاي؟ قال لك الإنسان له صفات حسنة في ذاته. ينظر الله لما يكون قاعد كده شكله حلو هدومه حلو قاعد كده ينبسط من نفسه. دي حسنات في ايه؟ في ذاته. فإذا جاء له أحباب يقعد برضه له حسنات في أحبابه يبينها لهم. فإذا عودي كانت له مواهب في أعدائه. المواهب الأعداء بتبرز كل كوامن المواهب النفسية في الإنسان عشان ينتصر. لما يبقى قاعد غير ما يبقى قاعد ولا أحبابه غير ما يبقى يكون بيجادل أعدائه. لما يكون بيجادل أعدائه بإيه؟ بيجنب كل مواهبه عشان إيه؟ ينتصر عليه. ساعة الإنسان ما يجد كل مواهبه دي في الغضب وفي الخصومة أهدار طلع كلها من إيه؟ شوف الشيء المهين ده قلبي يطلع ياخد البتاع وبعدين قلنا يقول ايه؟ شوف ازاي بقى. اولم يرى الانسان ان خلقناه من نطفه. فاذا هو فوجئني بان الانسان المخلوق من نطفه مهينه دي خصيم مبين. خصيم يعني عدو لدود. وعدو لمين وخصيم لمين؟ ده لربه. شوف الحاجه المهينه دي لسلسله العلو فبيبقى خصيم على اعدائك في الدنيا. فاذا هو خصيم مبين الله. يبقى إذن ولذلك الإنسان وكم من نعمة لله في حمدتها يجمعها في مواهب ثلاث، أولاهما لنفسي وثانيتهما لأحبابي وأصحابي وثالثهما لخصمي وعدوي. يبقى أقوى تجنيد للمواهب لمين؟ الخصم. اهي النطفة القدر المهينة دي هي اللي وقفت خصم المين؟ شوف العجب بقى. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. مبين يعني يبين عن مواهبه إبانة واضحة. طب مبين قال لك الإنسان لا يكون مبينا إلا إذا بانت له، لأنه مبين لغيره. أبنت لغيري قبل ما أبين لغيري تكون بانت عند نفسي. ما كانش بانت عند نفسي ما أقدرش أنقلها. وذلك المدرس اللي يبقى فاشل ما يقدرش ينقل المعلومة للتلميذ هي مش واضحة عنده. لو كانت واضحة عنده كان بأي أسلوب يروح يجيبها. إنما هي دليل على إنها عمال بإيه؟ عمال بيلوس مش عارف. إنما لو كانت واضحة عنده لم يصل إليها إيه؟ يبقى خصيم مبين يعني يحسن الإبانة عما في نفسه. ولذلك يقول إيه؟ أبنت لك لأنها بانت عندي، وأعلمتك أنت لأنها علمت عندي، وفأفهمتك لأنني فهمت. يبقى فهمت أولا ثم أفهمتك ثانيا. يبقى في موهبتين. يبقى إذن الإنسان ترتقي مواهبه وتجند كل صفاته أنت في الخصومة. ما فيش حاجة تدارع، مال يطلع، شجاعة تبرز، حيلة، أي حاجة من دي تبرز أنت في الخصومة. أهو الإنسان اللي من نطفة قديمة يبقى خصيمه بيه. وبعدين نقل الخصومة من ذات نفسه وأصحابه إلى مين؟ إلى ربه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. يبقى نقل انتقلنا إلى الدليل هناك وفي أنفسكم. وفي إيه؟ أنفسكم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ايه ضرب لنا مثلا دي؟ احنا قلنا زمان ان ضرب المثل الضرب ايقاع جسم على جسم بعنف كده، هذا الضرب. بس يشترط انك انت لما تضرب حاجه بحاجه يكون المضروب اقل من الضارب، والا لو كان المضروب اكبر يبقى انت ضربت نفسك. ولذلك قلنا الرفعي لما قال أيا هازئا من صروف القدر بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا. ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ يبقى أنت ضربت الإيه؟ ضربت العصا. يبقى ضرب المثل إيجاد شيء يوقع على شيء لإيه؟ عشان إيه؟

لكن أوجد العدم من موجود، لكن ربنا أوجد العدم من لا موجود، وأوجد المعدوم أوجده صحيح، لكن جمده، أوجده وجمده، يعني يفضل زي ما كباية هي كباية، ما تقعدش تكبر كده وبعدين تشيخ وبعدين تنعجل، أبدا تفضل إيه كباية ما فيهاش حياة. ما جبناش قلنا زي ما قلنا زمان وضحكوا عليها، قالوا كباية ذكر وكباية انتهى وحبسناهم في دولاب وقلنا لهم بقى عايزين شوية كبايات صغيرة كده مع عصان، لكن ربنا عمل العملية دي. يبقى هو خالق وأنت خالق، لكن خلقك عن موجود وخلقه عن غير من غير موجود، وخلقك مجمد وخلقه متناسل وخلقه لا فيه حياة وخلقه فيه إيه؟ فيه حياة. يبقى أحسن الخالقين ولا مش أحسن؟ يبقى لم يضن عليك بأنك خالق، فلا تضن عليه بأنه أحسن الخالقين. نعم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، رمه، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أنشأها من عدم، فلأن ينشئها من وجود يبقى ده إيه؟ يبقى أهون. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الفلاسفة المسلمين حبوا يوضحوا هذا المعنى، قال لك حينما أراد الله أن يخلق من العدم فخلق السماء وخلق الأرض، ما كانتش موجودة، قال إيه اخرجي يا سماء، اخرجي سماء. طيب السماء خرجت ولا لا؟ خرجت. وهو قال لها اخرجي ولا اخرجي، يبقى قادريته هي اللي أمرت، مقدورية الثانية هي اللي انفعلت. ما الذي انتهى من هذين العنصرين؟ أقادريته انتهت أم مقدورية الأشياء انتهت؟ الاثنين موجودين، مقدورية الأشياء وقادرية الفاعل. نعم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وشوف كلمة برضو أنشأها أول مرة في في في سياق الرد، يقول أول مرة أكن فيه أكن فيه تاني، ونعم الأول يبقى فيه تاني. سلام الله. وهو بكل خلق عليم، بدي عليم. طب ايه العلم في الاولى؟ العلم في الاولى انه حيدي له صفات ومواهب، يقول له انا استعمرتك في الارض بقى واعمل وعملك منهج واعمل طيب علشان كذا وكذا وكذا. وعليم في الاخره كيف يجازيه، عليم كيف يكلفه وعليم كيف يجازيه، وعلى قدر التكليف والامانه فيه يكون قدر الايه؟ قدر الجزاء. وإيه تاني حاجة تاني؟ أنتوا زعلانين يعني إن يوجد حياة من موت؟ طب نشوف كده. الشجر النار دي أول ما عرفنا الوقود عرفناه من إيه؟ من الحطب. أول وقود وأصفى وقود. إيه رأيك إن وقود الحطب لا يلوث البيئة؟ ووقود غيرها يلوث البيئة. شوف البترول لما يعمل بقى وش كمان يقعد يعمل لك العملية في الشارع وتقعد تعمل مش عارف إيه. انما بتاع الخشب لا يمكن. فبقول ده انا جبت لكم من الشجر الاخضر والخضره دليل الرطوبه والمائيه، خلقت لكم منه نار. شوف نار بتاع من مين؟ من الماء. نعم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. هو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. ترقي اسمه ترقي في الدليل، خد لنا دليل من الأرض الملابسة لنا وخد لنا دليل من العلو. العلو هو اللي ما بيتغيرش أبدا أبدا. طب إحنا بتقول العلو، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ طب إيش معنى أخر السماء والأرض وجعلها العلو دي؟ أم قال لك لأن في آية تانية اسمها حيثية هذه الآيات. ايه الايه الثانيه؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. طب علل لنا على ان خلق السماء والسماء ما بتتكلم ولا بتتحدد ولا بتعلم ولا بتاع. مش واخد بالك؟ نقول له طب شوف بقى كده، السماء والارض من اول ما انخلقت لحد ما تقوم القيامه هي هي، وانت بتتجندل في كل وقت كده تعيش مهما تعيش وتروح ايه؟ طب ده الشمس والارض والقمر بيخدموك، ارايت خادما اطول عمرا من المخدوم؟ ونتوارد عليه كل يوم كده ودول وامم ومش عارف ايه، تبقى السماء صمده والارض والبتاع والحاجات دي، واحنا كلنا عمالين ايه؟ ونموت. ونموت ايه؟ نموت واحنا جنين، ونموت واحنا طفل، ونموت واحنا شاب، ونموت واحنا مش عارف في سن الشيخوخه. الله، يعني مساله تقش كده. انما السماء والارض جرى لها حاجه؟ ابدا. يبقى اكبر منك ولا مش اكبر؟ طيب السماء والارض العظيمه دي اللي عمرها طول المده الزمن الدنيا من اول ما خلقت الى ان تقوم الساعه تبدل الارض غير الارض والسماوات، الارض دي كلها بالعظمه دي لم تخرج عن قانون التسخير في شيء ابدا. فلك ماشي وما عمرنا ما شفنا فلك بيظلم فلك ولا بتاع ولا اي حاجه، ولا شمس تخلفت عن معادها، ولا امر تخلف عن معاده، ولا ما فيش حاجه، ولا هوى امتنع عن انه يهب، ما فيش. وانتم يا مخلوقين عملتوا ايه؟ يبقى في المادة تفنون وهي تبقى، مش كده؟ وفي المعاني تختلفون وتتنازعون وهم يتساندون، ولا يعتدي أحد على مجاري أحد ولا على فلكه. يبقى خلقهم أحسن من خلقكم ولا لا؟ يبقى إذن قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، أي صح، وهو الخلاق، والخلاق الايه؟ العليم. ناخدها في خدمه ايه؟ الايه الاولى، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. طب المساله، قال له المساله انتوا بتاخدوها ايه؟ هو انا بقعد اجيب واحد كده واقعد اخليه وانفخ فيه واقعد اتعامل له حاجه؟ ده جلمه. اذا اردت شيء مجرد مرادي، مجرد مراد، بس انا بقربه لكم واقول ده مرادي من شيء، اقول له ايه كن؟ هو لا كن ولا حاجه، ده مجرد ما يريد يجي، ده بيدينا على قدي. طب تعالى انت بقى، ولله المثل الاعلى. ضربنا دائما مثل وقلنا انا مثلا قاعد اهو وعايز اقوم. طب انا قاعد لعضلاتي وضع خاص، وعايز اقوم لازم تكون لعضلاتي وضع خاص. العضله من غير تتحرك الاول، والعضله من غير ما اعرفهاش، انما ساعه ما اريد اقوم ايه؟ قال لا. طب انا قلت لعضلاتي قومي؟ ها؟ طب انا قلت الايد اتحركت ضرب فلان؟ ما قلتش. بقى اذا كنت انا يا بشر ما قلتش لايدي اعملي، ربنا هيقول لها اعملي؟ ده مجرد الاراده. وليه ما قلتش انا ايدي اعملي زي؟ قام قال لك لانه هو لما اقول كن فيكون واثق انها ستاتمر، انما هل انت واثق انها تاتمر بامرك؟ طب قول لها قومي، خلي المشلول يقول للايد قومي. ما يغضبش، ما يغضبش، يبقى ما يقولش ما قالوش قوم. انت بمجرد ارادتك تقوم. العيل الصغير اللي ما يعرفش اي حاجه بمجرد ما عايز يقوم يقوم، ما يعرفش ايه العضله اللي قومته، ويضرب اخوه ما يعرفش ايه العضله اللي حركت ايده، ما يعرفش يمسك على حاجه ما هي العضله، ما يعرفش، انما مجرد ارادته. فاذا كان المخلوق مجرد ارادته تسيطر على جوارحه، يبقى الخالق الاعلى مجرد ارادته ما تسيطرش على كل هذا الكون. اما قال كل ده بيقربها لنا، لانه بيقول لنا كل، لان ما فيش حد هيتخلف عنه، انما لو انت قلت ما فيش حد هيسمع كلامك. ولذلك هناك يقول واذنت لربها وحقت لها ان تاذن. نعم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. طب خلينا كده على انه اذا ان يقول له، ثم هيقول له، يقول المين ده لسه ما خلى ما قالش. قام قال لك اه، يبقى اكن له عالم اسمه عالم المثال في الازل. قال انا هخلق خلق صفته كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وقاعدين مرصوصين يستنوا الامر للظهور، وامور يبديها ولا يبتديها. بس نعم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.